Thank you.

عليكم الأرض بما رحبت وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على Yeah.

زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا

يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا فإن أبطوا منها

حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء رضوا فولوا وأعينهم الأعراب أشد كفرا

من الأغراب

وهو رب العرش العظيم.